إلا في أن تسلم زمامك لفعل ولا إيه ولا. فالذين هدى الله هم الذين تكون على قلوبهم إيه هينة، والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين إيه هم الذين يتعبون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر، بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس، وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية. فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة. نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم، قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة. فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس إحنا الكعبة خدتكم منه، لا ما خدتكوش، لأن بيت المقدس أخذ زمنه المقدور لعمره معكم، والكعبة أخذت زمنها المقدور لعمرها معكم. فيبقى هذه اللي اعتدت على هذه، ولا هذه اعتدت ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم، لان اناسا ماتوا قبل ان يتحولوا الى الكعبة، فقعدوا برضو يشككوا لك واللي ماتوا بقى وصلتهم الى بيت المقدس ما مش نافع اعمال. قال وما كان الله ليضيع ايه؟ ليضيع ايمانكم. ايمانكم يعني ايه؟ الذي ثبتتم عليه في التحويل الاول، وتأخذون جزاءه، لأن الكعبة لم تأخذ وقت بيت المقدس كما أن بيت المقدس لم يأخذ وقت الإيه؟ الكعبة، بل كل شيء مرهون بإيه؟ مرهون بزمنه، فلا تعزل الحكم عن زمنه. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه فافعل وفي لا تفعل وهو رب رؤوف ورحيم؟ رأفة ورحمة. الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منها، والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة. اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمة، وفيه رحمة وإيه وشفاء. نقول الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به، لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر. الحمد لله. يبقى فيه رأفة وفيه إيه؟ فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله، والرحمة أن يمنع البلاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن نعرف إن قد للتحقيق. ساعة ما تقول قد يعني بدك تحقق ايه الشيء. ونرى فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلم او في الايه في المستقبل. ان كان ماضي يبقى رأى، يبقى اذن الفعل بالنسبة للزمن. ان كان الحدث قد حدث قبل ان تقول تبقى تجيب الفعل الماضي. ساعة تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والايه، وفي قراء انت خليه للحال وتخلي قراء انت خليه للايه الاستقبال. سيكون كذا يبقى دي ايه اعجبني ان تأكل مهذبا، يبقى دلوقتي الحال، يبقى القراء هي اللي ايه. ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم انها للتحقيق. وان وجدت بعدها مضارع، ما دام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لانه يمكن ما يحصلش في المستقبل، يبقى مره تجي للتقليل. انت من السياق تستطيع ان تاخذها، اهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل؟ انت بتقول ايه؟ قد ينجح المجد، ولما تقول قد ينجح الكسول، قد تسبق العرجاء. الله، يبقى اتخذت منها الايه. فإذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك، نشوف السياق من جانب آخر. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة